أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. إن الله يعلم إن الله يعلم غيب السماوات Yeah. والأرض مددناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وحب الحصيد والنوم لباس قاتل رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحق كذب ثمود وعاد

والملك على أرجائها Whoa! فإذا صرفت فانصرف خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم love. Oh, خلق الله.